بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، واجعل هذه المجالس عونا لنا على العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المساء وفي هذا اللقاء السابع بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الرابع من شهر شعبان من عام 1438 للهجرة. وكنا وقفنا في الدرس الماضي وأدركنا الوقت، أدركتنا الإقامة، ونحن نعلق على قول الله تعالى في الآية 68 بعد المئة: الذين قالوا لإخوانهم لو وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. فالبيضاوي هنا قال الذين قالوا، رفع بدلا من واو يكتمون في الآية التي قبلها في قوله والله أعلم بما كانوا يكتمون الذين قالوا. فهنا أعربها ثلاثة إعرابات. الإعراب الأول قال أنها معطوفة على الواو من قوله أو بدل من الواو في قوله يكتمون. والإعراب الثاني قال أو نصب على الذم، يعني الذين قالوا هي جملة في محل نصب على أنها جملة المقصود بها الذم. وقال أو الوصف للذين نافقوا أو جر بدلا من الضمير في بأفواههم. في الآية التي قبلها قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا، والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا. فيكون الذين قالوا معطوف على الضمير في قوله بأفواههم، مجرور يعني كأنه يقول يقولون بأفواههم الذين قالوا لإخوانهم، تصير بدل منها. ثم استشهد بقول الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالمال حاتم. هنا الشاهد مضبوط بالرفع، هنا كما تلاحظون مكتوب في الكتاب على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالمال حاتم. والصحيح أنه ليس مضموم حاتم، وإنما هو حاتمي بالكسر. وهذه من عيوب الشاهد الشعري في كتب النحو وفي كتب التفسير وفي كتب اللغة أحيانا، أنه يكون مفردا، يأتي مفردا هكذا، فلا تدري هل القصيدة مضمومة الميم أو مكسورة الميم أو مفتوحة أحيانا. لكن عندما ترجع للقصيدة التي منها البيت تكتشف أن الميم مكسورة. والقصيدة للفرزدق همام ابن غالب يقول في الأبيات التي قبلها يقول فما نحن إن جارت صدور ركابنا بأول من غرت هداية عاصمي. شوف كسر الميم. وكيف يظل العنبري ببلدة بها قطعت عنه سيور التمائم على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالمال حاتمي. فجر حاتمي بدل من الضمير في قوله على جوده، الضمير في قوله على جوده حاتمي. هذا استشهاد البيضاوي هنا. هذا بالتأكيد، طبعا بالتأكيد أن الشاعر يعني يراعي في الضرورات الشعرية أو لضيق الشعر. هذه ليست ضرورة شعرية، طبعا هذه ليست من الضرورات الشعرية، لكنها يعني من كما يسميها الأدباء من استغلاق الشعر ووعورته وضيقه، أن الشاعر أحيانا يضطر لصياغة البيت صياغة فيها غرابة حتى تكون القافية ميمية مثلا، أو حتى يعني يأتي بالحرف القافية من جهة، وحتى أيضا يوازن بين كما يسمونه في علم القوافي الإقواء، يتجنب الإقواء. فهنا الذي يقرأ البيت مستقلا يقول على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالمال حاتم، لكنه عندما ينتبه إلى القافية أنها ميمية مكسورة قال على جوده لظن بالمال حاتمي. فكأن حاتمي هنا شرح لقوله على جوده، الضمير في جوده. وهذا هو استشهاد المفسرين بها، نعم، فهذا الذي أردت أن أرجع إليه وأبين في هذا، في هذا قبل أن ندخل في الدرس اليوم، ونبدأ على بركة الله من قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضوي رحمه الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نزلت في شهداء أحد، وقيل في شهداء بدر، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد، وقرئ بالياء على إسناده إلى ضمير الرسول، أو من يحسب، أو من يحسب، أو إلى الذين قتلوا. والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف، جائز الحذف عند القرينة. وقرأ ابن عامر: قتلوا بالتشديد لكثرة المقتولين، بل أحياء، بل هم أحياء، وقرئ بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء، عند ربهم ذو زلفى منه يرزقون من الجنة، وهو تأكيد لكونهم أحياء. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه الآيات يا شباب هي ختام الحديث عن قصة أحد، يعني من هذه الآية حتى نصل إلى الآية رقم 180 سوف ينتهي الحديث هنا، ويغلق الحديث عن معركة أحد وما يتعلق بها، والحديث عن الشهداء وفضل الشهداء والشهادة في سبيل الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد كيد المشركين وكيد المنافقين في نحورهم، ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد استغرق الحديث كما تلاحظون عن غزوة أحد في هذه السورة ما يقارب الثلث تقريبا، ثلث السورة. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال البيضاوي هنا: نزلت في شهداء أحد، هذه الآية نزلت في شهداء أحد، وقيل في شهداء بدر، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد. الصحيح أنها نزلت في شهداء أحد، والقول بأنها نزلت في شهداء بدر ضعيف، لأنها نزلت هذه الآيات كما قلنا بعد معركة أحد. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تحسبن، وهو في الحقيقة المراد به أو المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدخل ويدخل تحته أمته جميعا. قال: وقرئ بالياء، يعني ولا يحسبن، على إسناده إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسبن محمد، أو من يحسب، أو إلى الذين قتلوا، يعني ولا يحسبن الذين قتلوا. فإذا هي فيها قراءات: ولا تحسبن، ولا يحسبن. قال: والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة. وقرأ ابن عامر: قتلوا بالتشديد لكثرة المقتولين، يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، أي بل هم أحياء. وقرئ بالنصب، يعني بل هم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني كما قال على معنى بل أحسبهم أحياء، فتكون أحياء هنا مفعول به أيضا. قال: عند ربهم يرزقون، أي في الجنة، وهو تأكيد لكونهم أحياء. وقد ورد في نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهداء فقال: إن أرواحهم في حواصل طير خضر تغدو في الجنة. وهذا يعني تحدث عنه البيضاوي وسوف يأتي الآن، أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن. فلأن هذا يتحدث عن مرحلة البرزخ وأرواح الشهداء، أما أجسادهم فهي كما يعني هو موجود في المعركة، فقد دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتحدث هنا عن أرواحهم. وهذه حياة الأرواح حياة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها إلا بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فرحين بما آتاهم الله. طبعا لاحظوا هنا: ولا تحسبن، ولا يحسبن، وردت القراءات فيها تذكرون مرت معنا في سورة البقرة، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا في قوله في آية 273 من سورة البقرة فصل فيها البيضاوي يعني القراءات الموجودة في قوله تحسبن وتحسبن ويحسبن. نعم. قال رحمه الله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله تعالى والتمتع بنعيم الجنة، ويستبشرون يسرون بالبشارة بالذين لم يلحقوا بهم، أي بإخوانهم المؤمنين الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم من خلفهم، أي الذين من خلفهم زمانا أو رتبة، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدل من الذين. والمعنى أنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وحال من تركوا من خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يكدرها خوف لا يكدرها خوف وقوع محذور وحزن فوات محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن، ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. ويؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها الآية. وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل معلقة في ظل العرش. ومن أنكر ذلك ولم يرى الروح إلا ريحا وعرضا قال: هم أحياء يوم القيامة. وإنما وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه، أو أحياء بالذكر أو بالإيمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب في الشهادة، وبعث على ازدياد الطاعة، وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليه، وبشرى للمؤمنين بالفلاح. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء الشهداء. ثم ذكر من حالهم أيضا أنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني هؤلاء الشهداء حالهم عند الله سبحانه وتعالى أنهم يستبشرون بما سيقدمون عليه عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم أيضا يستبشرون بما وفقهم الله إليه من الشهادة. قال: وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله تعالى والتمتع بنعيم الجنة. هذا هو الفضل الذي قال الله: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا هو الفضل. قال: و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يتوقعون خيرا ويرجون خيرا لإخوانهم المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم بعد، بأنهم إن شاء الله سيجدون ما وجدوا من الخير والبشارة. والبشارة هي ما يبشر به الإنسان، وهي الأخبار السارة تسمى بشارة، لأنها تظهر البشرة على البشرة فيظهر أثرها على وجه الإنسان، هذه البشارة. قال البيضاوي: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن، ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. ويؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها إلى آخره. طبعا البيضاوي هنا يتحدث عن الروح، ويشير إلى أن الإنسان هو أمر غير الجسد الموجود الحالي، فالإنسان إذا مات الجسد يدفن، لكن الروح كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن أرواح الشهداء، وقال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. والبيضاوي أيضا يستشهد بقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في الآية التي وردت في آل فرعون، وأن من عذاب الله لآل فرعون أنهم يعذبون حتى في البرزخ، يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا معناته النار يعرضون عليها غدوا وعشية أن قبل يوم القيامة، إذن هو في البرزخ. وهذا الشاهد يستشهد به العلماء، لكنهم لا يفصلون يا شباب في مسألة الروح. الروح لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حقيقتها ولا كيف تكون ولا أين تستقر، إلا من هذه الأحاديث القليلة التي وردت في مثل هذا الموضع في الشهداء. ولذلك السيوطي رحمه الله في كتاب الجلالين أكمل ما قام به المحلي في التفسير. فالمحلي في الجزء الذي فسره من القرآن تكلم على أن الروح أو أن النفس هي جسم لطيف يتخلل البدن، وتكلم عن ماهيتها. فلما جاء السيوطي وبدأ يكمل التفسير من أوله وافق المحلي في مواضع، ثم رجع وقال: وقد كنت وافقت الجلال الدين المحلي في الحديث عن الروح، ثم رأيت أن الأولى هو رد علمها إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل الروح من أمر ربي. فلا ينبغي وصفها بأنها جسم لطيف أو روح لطيف، فإن هذا كلام بما لا دليل عليه. ويعني القرآن والسنة تعلمنا منها أن العقل يقف عند حدود، وأن الإسلام قد أعطى للعقل ما لم يعطه أي دين آخر من المساحة، لكنه في حدود التي يستطيع العقل أن يدركها وأن يحكم عليه. وأما أمور الغيب وقضايا الغيب فإنها ليست من شؤون العقل. الحديث عن صفات الله وعن أسماء الله وعن الآخرة وعن الأرواح والحديث عن الروح، هذا حديث لا يستطيع العقل ولا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بما هو وراء العقل وهو الروح وهو الوحي. فإذا جاءنا الوحي في هذا تحدثنا به، وإلا أمسكنا. قال البيضاوي هنا: ومن أنكر ذلك، يعني من أنكر قضية الروح وأنها جسم لطيف والكلام الذي ذكره، قال: ومن أنكر ذلك ولم يرى الروح إلا ريحا وعرضا وليست جوهر حقيقي له حقيقة، قال: هم أحياء يوم القيامة. أن معنى قوله تعالى: أحياء عند ربهم يرزقون يوم القيامة وليس الآن، وهذا يخالف الحديث طبعا. وإنما وصفوا به في الحال، أو وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه، أو القول الثالث أنهم أحياء بالذكر أو بالإيمان، يعني أحياء بالذكر على حد قول المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني، في قصيدته اللامية المشهورة عندما قال: ذكر الفتى عمره الثاني وعيشته ما قاته وفضول العيش إشغاله، في قصيدته التي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فيقول من ضمنها: ذكر الفتى عمره الثاني وعيشته ما قاته وفضول العيش إشغاله. ومنه أخذ أحمد شوقي البيت المشهور الذي يقول فيه: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فهو يقصد هنا أنهم أحياء بالذكر، لأنهم ماتوا في الشهادة في سبيل الله، فذكرهم يبقى عطرا في الدنيا، فهذا هو المقصود بالحياة. ولكن الصحيح من تفسير الآيات أنهم أحياء عند ربهم يرزقون حياة حقيقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نعرف حقيقتها. ثم ذكر البيضاوي الفوائد التي تستنبط من هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. قال هذه فيها الحث على الجهاد في سبيل الله، لأن فيها يعني ذكر فضلهم. قال: وترغيب في الشهادة، وبعث على ازدياد الطاعة، وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليه به. قال: وبشرى للمؤمنين بالفلاح. ولا شك أن هذا صحيح. تذكرون في الآيات التي سبقت في قوله سبحانه وتعالى: ولئن متتم أو قتلتم في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ففي هذا كل حث على الشهادة في سبيل الله وبيان فضلها وما أعده الله للشهداء يوم القيامة. نعم. ثم يكمل فيقول: يستبشرون بنعمة. تفضل. قال رحمه الله: يستبشرون كرره للتأكيد وليعلق به ما هو بيان لقوله: ألا خوف عليهم. ويجوز أن يكون الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم، بنعمة من الله ثوابا لأعمالهم، وفضل زيادة عليه كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتنكيرهما للتعظيم، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين من جملة المستبشر به عطف على فضل، من جملة المستبشر به عطف على فضل. وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استئناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إيمانهم، مشعر بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة. نعم. أيضا كرر في قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالبيضاوي يقول أن هذا التكرار هو من أجل التأكيد، وقال وليعلق به ما هو بيان لقوله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لماذا؟ قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين المؤمنين. قال ويجوز أن يكون الأول يستبشرون الأولى يستبشرون ويستبشرون بالذين من خلفهم، قال أن هذا بحال إخوانهم، وهنا يستبشرون بنعمة من الله وفضل بحال أنفسهم. قال بنعمة من الله وفضل، ولاحظوا أن النعمة هي فيها معنى الزيادة النعمة والفضل، فلما ذكر النعمة هنا وذكر الفضل قالوا النعمة من الله هي الثواب على أعمالهم، والفضل هو الزيادة التي يزيدها الله سبحانه وتعالى لهم على أجرهم، كما في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمفسرون بالإجماع قالوا الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في الجنة. قال وتنكيرهما للتعظيم، يعني يستبشرون بنعمة وفضل، نعمة وفضل هنا نكرة، والنكرات من فوائد النكرة في اللغة العربية أنها قد تدل على التعظيم، وقد تدل على التقليل أحيانا، وقد تدل على التوبيخ أحيانا، والسياق هو الذي يحدد المقصود بها. فهنا في قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي بنعمة عظيمة وفضل عظيم، فالتنكير هنا للدلالة على التعظيم. قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يعني من جملة المستبشر به أن الله سبحانه وتعالى كريم فلا يضيع أجر المحسنين والمؤمنين. قال وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استئناف معترض، يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالكسر في قراءة الكسائي يعني استئناف على أنه جملة اعتراضية. نعم. قال رحمه الذين استجابوا، قال رحمه الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح صفة للمؤمنين، أو نصب على المدح، أو مبتدأ خبره للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم بجملته. ومن البيان والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل للتقييد، لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون. روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه للخروج في طلبه، وقال لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس. فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي 8 أميال من المدينة، وكان بأصحابه القرح، فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر، وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت. كمل لأنها مرتبطة مع بعض. الذين قال لهم الناس، يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجعي، وأطلق عليه الناس لأنه من جنسهم، كما يقال فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد، لأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني أبا سفيان وأصحابه. روي أنه نادى عند انصرافه من أحد يا محمد صلى الله عليه وسلم موعدنا موسم بدر القابل إن شئت، فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى. فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمر الظهران، فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع، فمر به ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة، فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين. وقيل لقي نعيم ابن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلك، والتزم له 10 من الإبل، فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون، فقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد، أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟ ففتروا، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد. فخرج في 70 راكبا وهم يقولون حسبنا الله، فزادهم إيمانا، الضمير المستكن للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله إن أريد به نعيم وحده، والبارز للمقول لهم، والمعنى إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا، بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده، وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ويعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما: قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان، وكذا إن لم تجعل فإن اليقين يزداد بالألف وكثرة التأمل وتناصر الحجج. وقالوا: حسبنا الله محسبنا وكافينا، من أحسبه إذا كفاه، ويدل على أنه بمعنى المحسب أنه لا يستفيد بالإضافة تعريفة في قولك: هذا رجل حسبك، صحيح؟ نعم، هذا رجل حسبك، في قولك: هذا رجل حسبك، ونعم الوكيل ونعم الموكول إليه هو فيه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا فرجعوا من بدر بنعمة من الله عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه وفضل وربح في التجارة، فإنهم لما أتوا بدرا وافوا بها سوقا فاتجروا وربحوا، لم يمسسهم سوء من جراحة وكيد عدو، واتبعوا رضوان الله الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجراءتهم وخروجهم. والله ذو فضل عظيم، قد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الدين وإظهار الجراءة على العدو، وبالحفظ عن كل ما يسوءهم وإصابة النفع مع ضمان الأجر، حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل. وفيه تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. أحسنت. هذه الآيات الثلاث هي تتحدث عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من معركة أحد إلى المدينة، ثم قرر بتوجيه من جبريل عليه الصلاة والسلام أن يلبس لأمته مرة أخرى ويخرج في إثر قريش إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، على بعد 8 أميال من المدينة باتجاه مكة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دون قتال. هذه الآيات تتحدث عن هذه المعركة، ولذلك قال، أو عن هذه القصة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم وصف هؤلاء المؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله ذو فضل عظيم. هذه الآيات البيضاوي هنا لم يضبطها من ناحية الأحداث التاريخية، ولذلك اضطرب تفسيره وتابع في ذلك الزمخشري. الآن البيضاوي يقول: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قال صفة للمؤمنين، صح؟ أو نصب على المدح، وكلاهما صحيح، فهي صفة لهم ومدح لهم. قال: ومن للبيان، للذين أحسنوا منهم، يعني من هنا هي بيانية وليست تبعيضية، لأنهم كلهم محسنون كما يقول. والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل للتقييد، لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون، هذا التفسير. ثم ذكر القصة فقال: روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا، يعني انتهت معركة أحد، ونحن ذكرنا في الجلسة الماضية أنهم في الحقيقة في آخر المعركة انتصروا، يعني وغلب جانبهم على جانب المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل، ولكن الله سبحانه وتعالى كف أيدي المشركين عنه. المشركون بدل أن يجهزوا على البقية الباقية ويدخلون إلى المدينة ويسبون نساء المسلمين، صرفهم الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى مكة، وهذا كان تصرف يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا ما هذا بتصرف المنتصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف منهم أن يذهبوا إلى المدينة، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انظر، اذهب وانظر ماذا يصنعون، فإن رأيتهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهم يقصدون المكة، سيرجعون إلى مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهم يقصدون المدينة. فذهب علي رضي الله عنه وراقبهم فوجد أنهم قد ركبوا على الإبل وجنبوا الخيل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيعني حمد الله على ذلك ورجع إلى المدينة. ثم جاءه جبريل وأمره أن لا يلقي بلأمته وأن يخرج، ويخرج معه من خرج معه في أحد، مع أنهم في جراح وفي كما قال الله من بعد ما أصابهم القرح. فخرجوا لكي يثبتوا لقريش أن فيهم قوة. فلما رأت قريش الأمر بهذه الصورة انسحبت وانتهت القضية. دعونا الآن ننظر إلى الروايات الصحيحة وكيف ترتبها ترتيبا يتناسب مع هذه الآيات ومع الروايات التي ذكرها المفسرون. هنا يقول أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاء، منطقة أيضا قريبة من المدينة، ندموا وهموا بالرجوع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه للخروج في طلبه، وقال لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس، يعني أحد، لأن أحد كما قلنا كانت يوم السبت، كانت يعني ساعتين أو ثلاث ساعات، يعني ليست كثيرة. فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي 8 أميال من المدينة، وكان بأصحابه القرح، فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر، وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت. هذا كلام صحيح 100%، كلام البيضاوي هنا. ولاحظوا البيضاوي ما شرح لنا المقصود بالقرح، مع أن كلمة القرح فيها نوع من الغرابة، صح؟ أصبح يستخدم كلمة القرح يرددها فقط، لأنه سبق في الآية 200 آية 140 مرت معنا في قوله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وشرحها البيضاوي هناك وقال أن القرح بالفتح هي الجراح، وأن القرح بالضم هو ألم الجرح. فهي قراءة، يعني ورد فيها قراءتان، من بعد ما أصابهم القرح، كما أنها أيضا هناك إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم قرح، وردت بالقراءتان السبعيتان. ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية مشهورة في كتب علوم القرآن، يستدل بها على أو يمثل بها على العام المراد به الخصوص، وهو أن الله يقول هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الشافعي رحمه الله من أول من استدل بهذه الآية استدلالات علمية مفصلة في تقسيم أنواع العموم في القرآن الكريم، وقال إن العام يأتي في اللغة عاما، ويأتي عاما خاصا، ويأتي عاما مخصوصا. ثم شرح النوع الثاني، الفرق بين العام الخاص والعام المراد به الخصوص، العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. وقال أن العام الباقي على عمومه واضح، أما العام المخصوص فهو الذي يرد عاما، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه الكلمة المطلقات كلمة عامة يدخل تحتها كل مطلقة. لكنه في سورة الطلاق بعد ذلك خصص، فأخرج من هذا العموم بعض الأنواع، فقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا جاءت امرأة طلقت وهي حامل ثم وضعت الحمل بعد 2 من الطلاق فإنها تنتهي عدته، ولا يلزم أن تبقى 3 قروء كما في الآية، لأنها قد خصصت الحامل بهذه الآية. فإذا هذا المطلقات هنا عام، وأولات الأحمال هنا خاص، خصص هذا العموم، فهذا عام مخصوص. النوع الثالث اللي هو هذا هو العام المراد به الخصوص، وهو اللفظ الذي لفظه لفظ العام ومعناه معنى الخاص، فلم يكن أصلا منذ النطق به مرادا به العموم. ما الذي جعلهم يقولون أنه يراد به الخصوص؟ العقل، السياق الذي يدل الذي ورد فيه. فقوله هنا الذين قال لهم الناس، فمعلوم أنه لم يكن كل الناس قالوا لهم هذا الكلام، فالألف واللام في الناس هنا ليست للاستغراق، قال الشافعي معلوم حتى أنه لا يدخل في الناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم لم يقولوا هذا القول، ولم يقله كل المشركين، ولم يقله كل الناس، وإنما قاله إما نعيم بن مسعود أو بعض من جاء من طرف قريش. فإذا الناس الأولى الذين قال لهم الناس قيل أن المقصود بها نعيم بن مسعود، وقيل وفد من عبد قيس، لأنهم مروا على قريش وكانوا يريدون المدينة، فقالوا أين تريدون؟ قال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال طيب أريد منك خدمة، خذل عنا إذا قابلت محمد وأصحابه فقل ارجعوا إلى المدينة فقد عدت لكم قريش وفعلت وفعلت وفعلت حتى تدخل الرعب في نفوس محمد وأصحابه، ولك علينا إذا رجعت مكة نعطيك حمل بعير زبيب. قال بسيط بسيط، ونفذ المهمة. وفي نفس الوقت هناك رجل اسمه ابن أم معبد أسلم وتعرفه قريش، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل علم أحد بإسلامك؟ قال لا. قال إذن خذل عنا. فلما التقى بأبي سفيان في جهة الروحاء هنا، ويبدو لي أن الروحاء وحمراء الأسد يعني منطقتين متقاربتين، قال فذهب ابن أم معبد لقي أبا سفيان فقال لأبي سفيان ومن معه ارجعوا ارجعوا، فمحمد يعني قد خرج والذين خرجوا معه أهل المدينة كلهم، لأنهم ندموا أنهم لم يخرجوا معه في أحد فخرجوا معه الآن. فأبو سفيان قال جل ما دام الأمر كذلك، فانسحب وألقي في قلبه ومن معه الرعب. فهذه هي القصة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يمدحهم بذلك أنهم بالرغم من الجراح التي أصابتهم في أحد أنهم تحاملوا على أنفسهم وخرجوا مرة أخرى في اليوم الثاني إلى حمراء الأسد بالرغم من الجراح، فلا شك أن هذا دليل على إيمانهم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لما بلغهم نعيم بن سعود وقال ترى قريش عدت لكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يؤثر ذلك في قلوبهم بخلاف قريش. هنا سبب النزول هو كما ذكره البيضاوي في تفسيره هنا، وقوله سبحانه وتعالى في آخرها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا أعجبني سياق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لهذه القصة، فقد جمع بين الروايات وبين القول الصحيح فيها، وقال رحمه الله ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال فشق ذلك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن القريش بعد أن يعني انتهت المعركة ذهبوا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا، قال أبو سفيان فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح طبعا هو بلغه عن طريق جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أنه جاءه جبريل فقال لا تخلع لأمتك واخرج. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك. تعرفون أن عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش في أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، لأنه ما حضر معه في معركة أحد، وإنما خلفني أبي على بناته أخوات جابر، فأذن لي أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتم إسلامك وارجع، إذا التقيت بأبي سفيان خذله وخوف منه. فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، يعني لحق أبي سفيان، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، يعني يقول اشرد، أتراهم قريبين جدا. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلنهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ طبعا هذا هو نعيم بن مسعود الأسلمي أو الأشجعي، وفي رواية أنهم وفد من بني عبد القيس. قال: أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. يعني شوفوا سبحان الله، يعني هي فكرة كل يستخدمها، فكرة الخدعة في الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها من جهة وهؤلاء يستخدمونها من جهة. أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وأن الله ولم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فإذا هذا الذي ذكره الحقيقة ابن القيم يدل على سياق القصة، أنهم خرجوا لحمراء الأسد، أن أبا سفيان وقف في الروحاء، وقول أبي سفيان: موعدكم بدر، أنه مجرد موعد، لأن في بعض الروايات التي ذكرت أنهم التقوا عند بدر، ثم انهزم أبو سفيان، فاشترى المسلمون بعض الحوائج والأشياء من سوق بدر، لأن بدر كان فيها سوق. فإذا هذا كلام يعني غير صحيح، والذي يدل على هذا الترجيح والله أعلم حديث عائشة رضي الله عنها الذي في البخاري ذكره البيضاوي، وأيضا سياق الآيات مع ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الروايات. طيب، ولذلك هنا الخلل الذي وقع فيه البيضاوي في روايته التي قرأها أحمد هنا هو بسبب تحقيق الروايات. والمسألة يا شباب، السيرة النبوية مهمة جدا في التفسير، وهذا الذي يعني نسميه التاريخ. يعني نحن نقصد عندما نقول أن التاريخ هو مصدر مهم جدا من مصادر التفسير، نحن نقصد به التاريخ المعاصر لنزول القرآن، وهو السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية هي تفسير للقرآن، ولكن اجتمع فيه القرآن مع الإنسان مع المكان والزمان، يعني ربط للإنسان والزمان والمكان مع بعض، هذه السيرة النبوية. فتنزيل السيرة النبوية على هذه أو تنزيل القرآن الكريم على هذه الوقائع يحتاج إلى ضبط تاريخ هذه الوقائع والتحقيق فيها والترجيح في ما يتعلق بالسيرة النبوية. وقد كتبت فيه كتابات جميلة في السيرة النبوية الصحيحة وتمحيص الأحاديث التي وردت فيها، وهذا يخدم التفسير بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالآيات التي مثل هذه الآيات، آيات سورة بدر، سورة الأنفال، آيات سورة الأحد، هنا في سورة العمران، الأحزاب وما يتعلق بها، قصة تبوك في سورة التوبة ونحو ذلك. قال البيضاوي هنا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال: وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ويعضده قول ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما: قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. طبعا هذا الحديث أخرجه الثعلبي وهو حديث ضعيف، لكن زيادة الإيمان ثابتة بنص القرآن الكريم. قال: فزادهم إيمانا، وعقلا أنه ما دام أنه يزيد الإيمان فإذن هو ينقص. وقد وردت هذا في مواضع كثيرة في قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ونحو ذلك من الآيات. فلا شك أن المذهب الصحيح من مذاهب العلماء هو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان، وكذا إن لم تجعل فإن اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج. وقالوا: حسبنا الله. حسبنا يعني كافينا، والحسب لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. القول الصحيح فيها يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، وليس حسبك الله يعني يكفيك الله يا محمد ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، لا، وإنما يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب لا يكون والكفاية لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني وقع الرعب في نفوس قريش وهربوا، وهم يعني سجلوا موقف بأنهم فيهم قوة ولديهم قدرة على التصدي للمشركين، ورجعوا بنعمة من الله يعني بعافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه وفضل فوق ذلك. طبعا البيضاوي هنا يفسر الفضل بأنه ربح في التجارة، لأنه أخذ الرواية التي تقول أنهم التقوا ببدر وكان ببدر سوق، فيوم شافوا قريش انسحبوا اشتروا ببعض الأموال يعني شيئا من الأغراض وكذا ورجعوا. لكن كما قلنا أن ابن القيم رحمه الله رد هذا الأمر وقال هذا غير صحيح، وإنما هم ذهبوا بجراحهم، وما هو بوقت تسوق أصلا وقت هذا، لهم في جراح وفي قرح. قال: لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولاحظوا هنا في قوله واتبعوا رضوان الله، يعني هم اتبعوا أمر الله الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فهم اتبعوا أمر الله، لكن الله سبحانه وتعالى لأنهم اتبعوا أمر الله فقد رضي عنهم، فاعتبر اتباعهم للأمر كأنه اتباع لرضوان الله نفسه. وهذا لا شك أنه أسلوب مجازي عالي جدا متقدم في القرآن الكريم. ولذلك قال البيضاوي واتبعوا رضوان الله الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجراءتهم وخروجهم، والله ذو فضل عظيم، فقد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الدين وإظهار الجراءة على العدو وبالحفظ عن كل ما يسوءهم وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل. قال: وفيه تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. لاحظوا يا شباب، نحن تحدثنا في أول الآيات عن هذه الحكمة العظيمة من هذا الابتلاء الشديد الذي وقع على المسلمين، يعني كاد النبي يقتل وأصيب في رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقتل عمه استشهد حمزة، ويعني كانت جراحة شديدة، ثم فوقها ابتلاهم الله بالأمر أيضا هذا في معركة في حمراء الأسد. قد يسأل سائل ويقول: أليس الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الذي حدث لهم من الجراح واللأوى والشدة والقرح مع الألم والمرض وفقدان؟ ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادر على يعني يكفيهم قريش؟ فنقول: بلى، لكن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتليهم ليرفعهم. ولذلك ابتلاء الله للإنسان فضل من الله على هذا الإنسان، لكن المشكلة متى يدرك المؤمن هذا الفضل على الحقيقة؟ لا يدركه إلا في الآخرة عند الحساب، فيعلم المبتلى كم كان هذا البلاء فضلا من الله عليه. ولذلك المجاهد في سبيل الله عندما يرى مكانه في الآخرة يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله ثم يعود فيقتل لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله. والإيمان بهذا يا شباب واستقرار اليقين به هو الذي يميز هؤلاء القلة القليلة. يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يفرز هذه القلة القليلة الصادقة الصابرة المؤمنة من هؤلاء القطيع الكثير الكثير الذي هم غثاء، والذين هم في الدنيا يعني هم يعني حطب للشهوات، وفي الآخرة هم حصب للنار. ولذلك لاحظوا حتى في المعركة هنا أول ما بدأوا انسحب ابن أبي ومن معه، ثم شوية وقع بعضهم أيضا في المعصية والخلل، وهكذا ودرجات، كما مر أيضا في قصة طالوت في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى قال قد جاء إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، فبدأت النفوس تتغير، ليش طالوت ونحن أحق بالملك منه؟ طيب انتهينا من هذا الاختبار مشينا شوية، قال إن الله مبتليكم بنهر، يعني ماء وفي صحراء وفي شدة العطش، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، يعني الغرفة بسيطة، فشربوا منه شوفوا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، شوف يعني هذول الناجحين في المرحلة الثالثة، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، يعني حتى اللي أخذوا تخرجوا في الدفعة الثالثة هؤلاء أو بعد التمحيص عندهم مشكلة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إذن هنا أيضا في هذه الفئة المؤمنة الصادقة في فئة أكثر وأصدق ثباتا وإيمان، وبهؤلاء تنتصر الأمم. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد من هذا كله أن يفرز هذه القلة القليلة ويستخلصها حتى يرفعها، ولذلك خلق لها الجنة والدرجات ووعدها، وهذا الابتلاء لا بد منه. طيب إنما ذلكم الشيطان، تفضل. قال رحمه الله إنما ذلكم الشيطان يريد به المثبط نعيما أو أبا سفيان، والشيطان خبر ذلكم وما بعده بيان لشيطانته أو صفته وما بعده خبره خبر. ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف، أي إنما ذلكم قول الشيطان يعني إبليس عليه اللعنة، يخوف أولياءه القاعدين عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يخوفكم أولياءه الذين هم أبو سفيان وأصحابه، فلا تخافوهم، الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني، وخافون في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يقتضي إثار خوف الله تعالى على خوف الناس. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين يخوفونكم، هذا نعيم بن مسعود ولا قريش ولا المنافقون الذين في المدينة كلهم يدخلون تحته، يقول الله إنما هذا الذي يحدث لكم من محاولة الهزيمة النفسية. اليوم هذا موجود بكثرة، الإعلام الآن إعلام المعادي في الحروب يبث الشائعات ويبث الإشاعات ويبث كل هذا من أجل التخويف. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بالكفار أنهم سيجتاحونكم سيقتلونكم سيستأصلونكم. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك يقول البيضاوي إنما ذلكم الشيطان يريد به المثبط نعيما أو أبا سفيان، والشيطان خبر ذلكم وما بعده بيان لشيطنته إلى آخره. والصحيح أن الشيطان هنا هو الشيطان شخصيا، ولكن هؤلاء مجرد أدوات له، سواء كان نعيم بن مسعود أو أبا سفيان أو المنافقون، فكلهم يعني يعملون لمصلحته من الكيد للإسلام. قال يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، فعد الفعل هنا يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لاحظوا إن كنتم مؤمنين فيه هنا استفزاز، يعني إن كنتم صادقين في إيمانكم فلا تخافوهم وخافوني. وهذا يدل أيها الإخوة على أنه في مثل هذه المواقف الحاسمة ينبغي على الصف المؤمن أن يكون يعني في غاية الحذر من هذه الإشاعات، من هذه التخويفات وما أكثرها، وما أكثر ما تفسد وتحدث من البلبلة في صفوف الناس في المعارك خاصة وفي الأوقات الحرجة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال رحمه الله ولا يحزنك الذين يسارعون. أنا حريص يا أحمد أن نخلص إلى آية 108 إن شاء الله يعني الصفحتين الباقية. قال رحمه الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا حرصا عليه، وهم المنافقون من المتخلفين أو قوم ارتدوا عن الإسلام، والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك، لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا، أي لن يضروا أولياء الله شيئا بمسارعتهم في الكفر، وإنما يضرون بها أنفسهم، وشيئا يحتمل المفعول والمصدر. وقرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي، حيث وقع ما خلا قوله في الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر، فإنه فتح الياء وضم الزاي فيه، والباقون كذلك في الكل. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة نصيبا من الثواب في الآخرة، وهو يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر. وفي ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد أرحم الراحمين ألا يكون لهم حظ من رحمته، وأن مسارعتهم في الكفر لأنه تعالى لم يرد أن يكون لهم حظ في الآخرة، ولهم عذاب عظيم مع الحرمان عن الثواب. خلني أعلق عليها السريع. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لاحظوا كلمة يسارعون يعني يندفعون ويبالغون في ذلك، يقعون فيه سريعا، وهذا ينطبق على المنافقين بالدرجة الأولى في هذه القصة. قال وهم المنافقون من المتخلفين، والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك، لأن الله قال إنهم لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم. طبعا يقول لن يضروا الله شيئا، كلمة شيئا في الإعراب يضر الله شيئا، إما مفعول به ثاني وإما مفعول مطلق، ما مفعول مطلق، ولذلك هو يقول وشيئا يحتمل المفعول والمصدر، فيقصد المفعول يعني مفعول به ثاني، والمصدر يقصد به المطلق مفعول مطلق. قال وقرأ نافع يحزنك بضم الياء ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر حيث وقع، ويقول أنه قرأ في كل القرآن الكريم نافع ولا يحزنك إلا في موضع واحد في سورة الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر، قرأها زي الجمهور لا يحزنهم، ولم يقرأها لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني أنه يدل كما قال حظا في الآخرة نصيبا في الآخرة، يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، تكرير للتأكيد أو تعميم للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين أو ارتد من العرب. جميل. اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا معناتها شوفوا دائما يقولون الباء تدخل على الثمن، اشتروا الكفر بالإيمان، فالباء دخلت على الثمن، يعني كأنهم تخلوا عن إيمانهم وأخذوا الكفر والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يحسب، والذين مفعول، وأنما نملي لهم بدل منه، وإنما اقتصر على مفعول واحد لأن التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين، كقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أو المفعول الثاني على تقدير مضاف، مثل ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم، أو ولا تحسبن حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم، وما مصدرية، وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على أن الذين فاعل، وإن مع ما في حيزه مفعول، وفتح سينه في جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم، والإملاء الإمهال وإطالة العمر، وقيل تخليتهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، استئناف بما هو العلة للحكم قبلها، وما كافة، واللام لام الإرادة، وعند المعتزلة لام العاقبة، وقرئ إنما بالفتح هنا وبكسر الأولى، ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان، وإنما نملي لهم خير اعتراض معناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم، ولهم عذاب مهين على هذا يجوز أن يكون حالا من الواو أي ليزدادوا إثما معدا لهم عذاب مهين. جميل، ولاحظوا هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يزيل الأوهام سواء من نفوس المؤمنين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هنا يزيل الأوهام من نفوس الكفار أيضا، ويقول الله سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، يعني هؤلاء قريش يعني بهذا الذي حدث ثم يرجعون ولم يحصل لهم أي يعني إشكال، فالله سبحانه وتعالى يقول لا، لحكمة سبحانه وتعالى، إنما نملي لهم يعني نمد لهم. فقوله هنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، هذه قراءة ولا يحسبن الذين كفروا، في قراءة أخرى ولا تحسبن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يفسر البيضاوي ترى، فهو يقول هنا خطاب للرسول عليه السلام على قراءة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم، يعني الإعراب هنا ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا مفعول به أول، أنما نملي لهم مفعول ثاني، فالجملة يعني المصدرية من أنما نملي لهم خير لأنفسهم هي في محل نصب مفعول به ثاني. طيب، ثم قال البيضاوي هنا وما مصدرية، وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع. وش يقصد البيضاوي هنا في قوله سبحانه وتعالى أنما نملي؟ يقول أصلا هي موجودة في المصحف أنما مع بعض، يقول المفروض أنها أن وحدها وما وحدها لأن مصدرية ما، لكنها وجدت هكذا في المصحف العثمان بن عفان، ولذلك نحن كتبناها هكذا، وإلا فمعناها أنها منفصلة وليست متصلة. نعم، هنا يعني كلام البيضاوي عن رسم المصحف هنا وأنه يجب اتباعه في قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما، كلمة أنما هنا مكتوبة مع متصلة مع بعض، أن مع ما، ومعناها منفصل وليست هي الكافة المتصلة، وإنما هي أن زائد ما منفصلة، لكن يقول هي موجودة بهذه الطريقة في المصحف، ولذلك نحن نتبع مصحف عثمان رضي الله عنه. قال والإملاء هو الإمهال وإطالة العمر، وقيل تخليتهم وشأنهم من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول، والطول هو الحبل، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. ليزدادوا إثما، قال استئناف بما هو العلة للحكم قبلها، يعني الله سبحانه يقول إنما نملي لهم، لماذا؟ قال ليزدادوا إثما، حتى يعني تكثر ذنوبهم وآثامهم فيعظم عقابهم. البيضاوي هنا قال اللام لام الإرادة ليزدادوا إثما، وعند المعتزلة لام العاقبة وليست لام الإرادة. شوفوا الكلمة هذه على وجازتها هي تشير إلى أصول عقدية الذي لا يدركها ربما لا يفهم المقصود، فيعني الأشاعرة يعني يرون أن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يزداد إثم هؤلاء لتزداد عقوبتهم، لأنه باختيارهم هم قد اختاروا هذا، اختاروا طريق الكفر. أما المعتزلة فيرون أن هذا يتنافى مع مبدأ العدل، وهو مبدأ من مبادئ المعتزلة، فيرون أن هذه ليست لام الإرادة وإنما لام العاقبة، تماما كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل فرعون وزوجته التقطوا موسى لكي يكون عدوا لهم وحزنا؟ لا، هم التقطوا لكي يكون قرة عين لي ولك، ولكي يكون لهم ولدا، لكن الحلقة الأخيرة كيف كانت؟ كانت مصيبة، ولذلك الله قال ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه العاقبة التي حصلت. فإذا المعتزلة يرون أنها لام العاقبة لأن هذا ليس من العدل أن الله يريد أن يعني يستمر على هذا الكفر لكي يزدادوا إثما فيزداد عقابهم، عاد هذا طبعا مبدأ طويل عريض وتحدثنا عنه كثيرا في المرات الماضية. قال ولهم عذاب مهين أي شديد الإهانة لهم. ثم قال ما كان الله ليذر المؤمنين. شوفوا ما أجمل هذه الآية يا شباب، في نهاية قصة أحد انظروا هذه القاعدة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. تفضل. قال رحمه الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره، والمعنى لا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص المخلصون منكم كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله ليختبر النبي به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم. وقرأ حمزة والكسائي حتى يميز هنا وفي الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء وتشديدها، والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر وإيمان، ولكن الله يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. فآمنوا بالله ورسله بصفة الإخلاص أو بأن تعلموه وحده مطلعا على الغيب وتعلموهم عبادا مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم. روي أن الكفرة قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت. وعن السدي أنه عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر، فقال المنافقون إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فنزلت. وإن تؤمنوا حق الإيمان وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم لا يقادر قدره. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، القراءات فيه على ما سبق، ومن قرأ بالتاء قدر مضافا ليتطابق مفعولاه أي ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم، وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يحسب، وإن جعله الموصول كان المفعول الأول محذوفا لدلالة يبخلون عليه أي ولا يحسبن البخلاء بخلهم هو خيرا لهم، بل هو أي البخل شر لهم لاستجلاب العقاب عليهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة بيان لذلك، والمعنى سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وعنه عليه الصلاة والسلام ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله شجاعا في عنقه يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض وله ما فيهما مما يتوارث، فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله ولا ينفقونه في سبيله، أو أنه يرث منهم ما يمسكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم، وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة، والله بما تعملون من المنع والإعطاء خبير فمجازيهم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتاء على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هذه الآية هي آخر آية تتحدث عن قصة أحد، ختم الله بها يعني هذه القصة، فيقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه بدون ابتلاء، لا يمكن، تماما كما في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبدا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يترككم كذا بدون تمييز للصادق المؤمن المخلص من المنافق الكذاب المجرم، لا يمكن، ولكنه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعرفوا من خلال الغيب من هو الصادق ومن هو المنافق، لا يمكن، وإذن ليس أمامكم إلا أن تتعاملوا مع هذا الواقع وتصبروا، وليس هناك من نافذة على علم الغيب إلا ما يطلع الله عليه بعض أنبياءه. ولذلك يقول هنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ولذلك شوفوا ما أجملها، شوفوا الآية قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا فيه مدح للصحابة رضي الله عنهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مؤمنين حقا، يشهد لهم بالإيمان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ولم يقل على ما هم عليه، لا، على ما أنتم عليه، حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا هذا يشير إلى سننية الابتلاء للتمحيص، وليس هناك طريقة للتمحيص إلا الابتلاء، وكل ما زاد الإيمان زاد الابتلاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة في القرآن الكريم. قال: الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره، والمعنى: لا يترككم مختلطين، لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من المخلص، إما بالوحي إلى نبيه بأحوالكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل بأن فلان وفلان وفلان من المنافقين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك أحد إلا حذيفة ابن اليمان، واستسره على ذلك لأن ما في عمل، يعني ماذا سيترتب على أن هذا منافق؟ لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم إلا على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، ولذلك لم يخبر بذلك إلا حذيفة. قال: أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص المخلصون منكم، كما وقع في معركة أحد، لما بدأ الجيش يسير إلى المعركة رجع عبد الله بن أبي، هذه أول هزيمة، لأن المنافقين ما يصبرون، ما يصبر دائما في كل المواقف إلا الصادق المخلص، حتى في مواقف الحياة، كما يقول، لاحظوا الشعر العربي مليء بهذا: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، وهذا شيء مجرب. ويقول الآخر: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فهذه هي طبيعة الحياة، التمحيص. ولا قال: ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم بواطنكم ويستدل إلى آخره. ثم ذكر البيضاوي القراءات: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، وفي قراءة: حتى يميز الخبيث من الطيب. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أيضا هذا باب مغلق، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي فيطلعه على شيء من الغيب. فآمنوا بالله ورسله، إذن هذا هو الحل، فليس أمام المؤمنين إلا الإيمان بالله ورسله والصبر، فلا يمكن الاطلاع على الغيب إلا من هذه الطريق، ولا يمكن أن يخلو المؤمن من الابتلاء، فلا بد من الصبر والثبات. قال: روي أن الكفر قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن لا يؤمن، فنزلت هذه الآية كما في صحيح البخاري كما في الطبري. وعن السدي أنه عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر، فقال المنافقون: إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا، فنزلت هذه الآية. وأيضا تذكرون في سورة التوبة في قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فقال المنافقون: وإن تؤمنوا حق الإيمان وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم لا يقادر قدره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هنا، انتهت المعركة، هناك من بذل في هذه المعركة وأنفق وصبر، قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. البيضاوي هنا قال: القراءات فيه على ما سبق، يحسبن، لأنها ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن، هذه القراءات التي فيها، وهذا يدل على من منهج البيضاوي عدم التكرار، إذا مرت معلومة خلاص يكتفي بها ولا يكررها، ولذلك إذا وردت قراءة لا يكررها، إذا وردت كلمة غريبة سبق أن شرحها لا يكررها، كما مر قبل قليل: من بعد ما أصابهم القرح لم يشرح القرح، لأنه شرحه عند الآية التي قبلها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. قال: ومن قرأ بالتاء قدر مضافا إلى آخره، يعني ولا تحسبن الذين يبخلون. قال: بل هو شر لهم، يعني البخل عن الإنفاق في سبيل الله هو شر لهم. ما هي العقوبة؟ قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون أي يجعل لهم يوم القيامة كالطوق على أعناقهم، والمعنى: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وهذا عند العرب إذا أرادوا أن يقولوا للإنسان، يعني يعني يشير إلى أن هذا الشيء سيلزمه، قالوا يعني سيلزمه العار لزوم الطوق، يعني سيبقى إلى الأبد. فالله يقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله شجاعا في عنقه، يعني جعل الله هذا المال شجاعا في عنقه يوم القيامة. وله روايات طبعا أخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وهذا أسلوب من أساليب التفسير النبوي الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر كلاما ثم يتلو الآية كما فعل هنا، فيكون هذا تفسيرا لهذه الآية بهذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ميراث السماوات والأرض وله ما فيها. فلماذا يبخل هؤلاء بما رزقهم الله به؟ هل إشارة إلى أن المال الموجود في أيدي هؤلاء المترفين هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لينظر ماذا يصنعون فيه؟ ثم قال: والله بما تعملون خبير، وهذا تهديد، يعني أنه خبير بما تعملون فسوف يجازيكم. وقرأ نافع وعاصم: والله بما تعملون، وفي القراءة الأخرى: والله بما يعملون. وطبعا التحول من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب هذا يسمى التفات. لذلك يقول البيضاوي هنا: وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتاء على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد. ولعلنا نكتفي بهذا ونجيب على هذا السؤال إذا كان عرفناه: هل يمكن أن نسقط هذه الآية الكريمة: ما كان الله ليذر المؤمنين على حال الأمة حاليا، وأن الله تبارك وتعالى إنما يمحص الأمة ليظهر الصادق فيها من المنافق من الكافر وهكذا؟ نعم، هذه قاعدة عامة في حال الأمة كلها، أن الله سبحانه وتعالى يقول هنا، وهي قاعدة عامة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأن هذه سنة ماضية جارية من السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، أن الابتلاء هو السبيل لكي يمحص به المؤمنين من غير المؤمنين، من أيام آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس ابتلاء، مع أنهم هم الصادقون المخلصون وهم صفوة البشرية، لكن الله يبتليهم ويمحصهم أكثر. ولا يزال البلاء بالمؤمن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة من البلاء. فهذه سنة تنطبق على الأمة في كل أحوالها وفي كل مراحلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الابتلاء، فإنه كما يعني أخبر العلماء رحمهم الله أن المؤمن لا يتمنى الابتلاء، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة والسلامة، لكن إذا ابتلي فعليه بالصبر، إذا ابتلي فعليه بالصبر، فإن هذا هو الحل الوحيد. ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم كم عدد آيات الصبر، وكم وردت في مواضع كثيرة الحث على الصبر، مدح الصابرين وحب الله للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر الله العبادات وأنها كلها مبنية على الصبر، الصلاة مبنية على الصبر، والصدقة مبنية على الصبر، والجهاد مبني على الصبر، والصيام مبني على الصبر. بل حتى العلماء رحمهم الله عندما قالوا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لأنه مبني على الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكان هذا هو معنى قوله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لما يعانيه المسلم من الصبر في هذه العبادة العظيمة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.